ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مهارة، مهارة من مهارات الخطابة. أولا، كيف يدخل الخطيب المسجد ويصعد المنبر؟ اللي إذا أنت تعلمنا التمثيل، لا، إحنا هنتعلم الإخلاص. نتعلم إيه؟ الإخلاص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يوم الفتح مكة دخل متأطئا رأسه، صح؟ فاللي عايز الفتح، طالب الفتح، يفتقر ويتواضع. اللي عايز الفتح يفتقر لله ويتواضع لله. وانت داخل المسجد ليهتف في وجدانك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. انت أوحش واحد داخل المسجد. لما تدخل المسجد داخل فقير متواضع لله سبحانه وتعالى، طمعان في الفتوح، طمعان ربنا يقبلك خدام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، طمعان ربنا يقبلك خدام للدين، هتتكلم عن البخاري، طمعان ربنا يقبلك خدام للبخاري ويحشرك مع البخاري. يبقى دخلة دي عاملة ازاي بقى؟ يا أرض تهدم عليك أدي، ها؟ ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا، وعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبقى أنت لازم تدخل المسجد تائب ومنكسر ومتواضع ومطأطئ رأسك ومفتقر في غير تكلف، في غير بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق طأطئ، بمنتهى الصدق انكسر، بمنتهى الصدق والافتقار لله والحاجة لما عنده سبحانه وتعالى طأطئ. واضح؟ يبقى ولا منظرة ولا مش عارف ايه، ولا المسجد فاضي ولا مليان، ولا الدنيا فيها ايه، ولا مين اللي قاعدين قدام دول، ولا فيش اي حاجة خالص. لابد ان تدخل المسجد ولا ترى لك حقا ولا فضلا. هم ما قاموش وقفوا لي ليه، هو مش عارف ايه، لا. ونفس الكلام العكس، واحد سحب ايدك يبوسها ولا كأنك شايف حد، ليه يا ابني عملت كده بس؟ ايه اللي انت عملته ده؟ لا لا لا لا لا لا لا، مش ده الاخلاص. وانت داخل المسجد واحد مسك نعالك ياخدها منك، ما تعملهاش حكاية. لو انت مخلص، انت مش عايز حد يشيلك نعالك، ولا عايز حد يبوس ايدك، ولا عايز حد يحترم لك، ولا عايز حد يقف لك، بس لو عمله يستوي عندك باللي ما عملش. وطقطق رأسك، مش دريان بالبشر، قلبك مع الله، قلبك مع الله ومستني فتحه. اللي خد منك نعلك ده انت شايفه خدك، المفروض يبقى مداسه ونعله لم يعصي الله مثلك. واضح بقى؟ واضح. نعل الراجل اللي مسك نعلك ده لم يعصي الله مثلي، ولكن انا من الوقت مش فاضل الموضوع ده، ومش في دماغي الموضوع ده، ومشغول عنه. واضح؟ يبقى الانكسار والطقطقة والافتقار والتواضع ده لا تعمل معاه ان انت هتبالغ في التواضع وتتخانق مع اللي يتواضع لك، ولا تعمل معاه العكس. ما قاموليش ليه دول؟ ما قاموليش ليه؟ هم مش عارفين انا مين؟ واخد بالك؟ دخلت مسجد من المساجد قالوا لك ايه؟ لا مؤاخذة، هو فين الخطيب؟ يا جماعة ده انا. لا معلش، انت جاي معاه؟ هو فين الشيخ؟ الشيخ ايه يا عم، انا مش مانع عينك ولا ايه؟ يا شيخ انت هتتكلم عن ايه النهارده؟ ادعي لنا بس، ادعي لنا، ادعي لنا ربنا يفتح. واحد اداك ورقه اوعى تقراها، واحد قال لك يا شيخ معلش في موضوع كنا عايزينك تتكلم فيه، ولا كانك سامع اللي انت محضره هو اللي هتقوله، اللي انت محضره هو اللي هتقوله، يقولوا لي امبارح مش يقولوا لي حالا. خد بالك؟ يبقى دخلت بافتقار، رعيت التواضع، وطلبت من الله عز وجل المدد والإخلاص، افتقرت الله سبحانه وتعالى. هيئتك هيئة المتواضع، سمتك سمت المتواضع، مطأطئ رأسك وماشي في المسجد هونا هونا. ودخلت إلى مسجدك وقعدت مستني يقولوا لك قوم يا خدام اشتغل. بنفس الخطوة هتطلع المنبر. أنا شفت شيخ كبير طلع المنبر كده، ده ده كلام؟ لا لا، مفيش حاجة اسمها كده، أصله متواضع. لا وألف لا، الهادي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد ده من النبوة. فالسمت الصالح ده أنت طالع منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنبر ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبطب عليه بأبي هو وأمي، جذع النخلة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيراعيه، عشان كده ما قالوا لي إن كسروا المنبر ده أنا جيت طبطبت عليه. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الجذع بكى لما فقد من الذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام راعى إن الخدام ده بيحب يسمع الذكر، بيحب يسمع حديث صحيح، ما يحبش يسمع حديث ضعيف، بيحب واحد مخلص يطلع عليه، ما يحبش واحد مرائي. شفتوا الحجر الأسود الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إنه يبعث يوم القيامة له عينان وأذنان ولسان ينطق ويشهد لمن استلمه بالنية. الحجر الأسود اللي يقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمان بك، الحجر الأسود يقول يا رب واحد مرائي جه طاف بالكعبة، الحجر الأسود يقول يا رب أنا أشهد للراجل ده إنه كان مخلص، أنا أشهد للراجل ده إنه كان مرائي، أنا أشهد للراجل ده بالإخلاص. عشان كده اللي يطلع المنبر يختشي، المنبر ده نفسه خدام، خدام من خدامين دين ربنا، يطلع متواضع ومفتقر ومطأطئ رأسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقعد بأدب وبصره في الأرض، لا يمين ولا شمال، ولا يضحك ولا يبص لده ولا يغمز لده، ولا يقول ده ناولني منديل، ولا يقول ده واتنور، مفيش أي شيء. اللحظات دي لحظات استمطار الفتح من الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والفتوح منه سبحانه وتعالى، وهي أول لحظات الانطباع عنك. واحد جه المسجد متأخر، وده داعية كبير، وده داعية ممكن، والناس كلها بتحبه وعايزة تسمعه. جه متأخر، فواحد طلع المنبر قبل منه، جه الشيخ متأخر، الشيخ ده وصل متأخر، الراجل اللي على المنبر ده مؤدب، فنزل للشيخ عشان يطلع المنبر، والشيخ يستاهل انه الدنيا كلها تنزل له. لو الشيخ الكبير ده طلع المنبر خسر الناس كلها، العوام اللي ملهمش في القضية دي، وقع من عيون الناس كلها، انتهى. يقول اللي يقوله بقى، يقول اللي يقوله، انتهى، اتحكم عليه من اول لحظة. واحد عالم من العلماء الكبار، شيخ من المشايخ الكبار، عمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يقول يقطع الخطبة لاجل الحوادث العارضة، زي انه يقول ايه، انت بتعمل ايه، ما تشربش، انت بتعمل ايه، اللغو ده يفسد الجمعة. لو واحد شاب مننا ملوش رصيد من الهيبة عند الناس عمل كده، انتهت الخطبة، انتهت. قول اللي تقوله، سقطت من عيون الناس، لان اصلا انت رميت السهم من غير قوس. ولازم تعرف القاعدة دي، ان لم تكن لنا الهيبة اللي هي بتقع بسبب الحال مع الله والاخلاص لله وحمل الهم والسلطان اللي ما يملكوش الانسان نفسه، السلطان ده اللي بيخلي يأثر في الناس ويحركهم، السلطان ده لو فقدناه يبقى ما حنتناش الا حسن الخلق. فاللي شايف نفسه غلبان ما يفرطش في رصيده اللي يملكه من الناس. ايه اللي يملكك من الناس ويجعل لك سلطان عليهم؟ ها؟ حسن الخلق، الادب، التواضع الشديد، الافتقار، انك انت ماسك حذائك، انك طالع بادب، انك جاي بدري مش متاخر، انك بتتكلم بحسن الخلق، انك تتغافل عن اللي قام يشرب، وتتغافل عن اللي بيلغو، وتتغافل عن اللي قاعد قاعدة الحب والمنهي عنها في الشرع، وتتغافل على اللي نام، وتتغافل عن اللي بيتصرف تصرفات تنافي خطبة الجمعة، وتتغافل عن اللي بيتخطى الرقاب. هو ده اللي حيلتنا دلوقتي. كلام عن كل ده مش في بيان وقت ولا حاجة، لا، لان البيان ده لو جه في وقته بالشكل ده الانسان الموعوظ بيعتبرها فضيحة، والناس بتتعاطف معاه انتهى رصيدك العاطفي عند الناس. احنا ما حيلتناش الا الادب وحسن الخلق علشان ما عندناش الهيبة اللي بدأت بيها الدعوة السنين اللي فاتت. لا احنا اتكسرنا واتدغدغنا لو اشتغلنا طلعنا خطبة جمعة ندافع عن امام البخاري فتبنينا في الخطبة كلها تحطيم المخالفين وشتمهم واتهامهم بالزندقة والكفر ضاع رصيدنا عند الناس. امال حيلتنا ايه؟ حيلتنا حسن الخلق والادب مع المخالف حتى لو كان كافر، والبدء بالتواضع لحد ما ينبع بتوفيق الله لك احتقار المخالفين دول من صدور الناس، انت اللي تجيبه من صدور الناس. دلوقتي هطلب من حضرتك تيجي روح عند التلاجة اللي هناك دي كده وتعالى اطلع المنبر واقعد على الكرسي الاوائل، بس حاسبك. يلا تعالى تفضل. لا على مهلك، لا لا لا لا ارجع وامشي على مهلك، ده مش تمثيل، ده اخبات، ده اخبات الهوينة، ده ادب. مش احنا بنقول لازم نتعلم؟ لا على مهلك، امشي على مهلك، امشي على مهلك. ده ادب المشي، ده ادب المشي، ما تشقش المسجد شق، امشي على مهلك الهوينة، خليك وقور. الكلام ده طبعا علشان احنا في امتحان، انما واحد جنبه هيسلم عليه، واحد هشله واحد بشله هيسلم عليه، مش كده ولا ايه؟ دخل سلمة سلمة، مش هينط السلالم، باصص في الارض مؤدب، ها سلم. لا لا لا لا ما تسلمش بالحياء ده، سلم بجدية. انت مش انت صحيح مش هتبتذل، لكن في نفس الوقت مش هتسلم باستحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ما هتسلم ازاي؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، ولكن في ابتسامة غلط، مش مقام ابتسام ده، انت طالع شايل هم. سلم بقى، انزل سلمة واطلعها وسلم من غير ما تبتسم. اطلع بجدية وحزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، بطأ السلام شوية، خليه أوقر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطأ من كده شوية صغيرين كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا بص لي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، أبطأ من كده كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، أنت يعني ممكن يكون بتبتسم عشان ده جديد عليكم أو كده، لا أو بتمثل، لا بجدية وبحزن وبصدق وبحمل هم. يلا وريني يا أستاذ. انزل. 5/10. عايز واحد حزين صادق جاي يفتح قلوب، عمي جاي يدخل الناس النهارده لازم يصلوا العصر. جميل. لا ده حياء. بص للناس في عيونها. السلام عليكم ورحمة الله. تجرع عن كده شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوة المشية جدا، نرجع خطوة كده وهات لي السلام ده عدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جميل، هتقعد بقى قاعد مطقطق رأسك وباصص في الأرض لحد ما الأذان يخلص، واضح؟ تعال وريني. عايز 10/10 بقى، ما تمسكها في ايدك يا عم ودي الناس كرسي يقعدوا عليه. ايوه يا حاج انت فين. يلا اطلع يا مصطفى اتفضل. جميل جميل جميل، ما شاء الله على مهلك، عظيم ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تغمضش عينك في عين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتاز، عايز الراء دي مفخمة وبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، اقعد وتقطق كده. لا ما تشمرش جلابيتك ولا بتاع، تقعد عدل على طول. لا تلعب في جلبية ولا تطلع تليفون ولا تمسك مش عارف ايه، مزنوق في ورقة ربنا يعديها على خير، يعملها في اول الاذان مش في اخره. تقعد كده زي ما انت شايف كده بالظبط، قاعد بالهيبة والخشوع والصمت والصبر ده والاستفتاح ده. يلا يا مولانا وريني يا شيخ. جميل يا شيخنا، الله ينور، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل جميل جميل يا شيخنا. تاني بقى بس يعني أجرأ من كده شوية في السلام، اجرأ من كده وما تطولش ببركاته، ما ترتعش وانت بتقول بركاته ترتعش. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اديني اجرأ، اديني اجرأ. السلام عليكم ورحمة الله ممتاز. وبركاته. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. علي هادي بايز انت. ايوه انت. جزاك الله خير يا شيخ. انت مشيتك هتبقى حلوه شكلك. يلا بسرعه. عظيم عظيم ما شاء الله. جميل جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت حسيت بيها اكتر، انت حسيت بيها اكتر. حلو، انا حسيت ان انت اشعرت نفسك اكتر بالسلام، لكن انت ما اشعرتش السامعين بجرأتك وثقتك في اللي انت هتقوله. انا حاسس ان انت طالع تفضفض مش طالع تصلحني. انا لما انت قلت كده انا حسيت ان انت انسان صادق وحاسس بكلامك، لكن ما حسيتش ان انا محتاج لك. انا حسيت ان انت اللي محتاج حد يسمعك. لا، حسسني ان انت هتربيني، هتعلمني، هتنبهني، هتخليني اتوب. حسسني ان المخرج عندك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجرا كويس، جزاك الله خير. اتفضل اتفضل، تعالى وريني يلا. تعالى ورا منه، روح روح روح ورا منا يا شيخ. اتفضل طقطق، ارجع امشي اهدأ من كده، روح هات اهدأ من كده. بس تعال، طبعا لازم تكون لابس طاقيه بيضه مش مقلمه برضو، ما طقطقتش. انت مش عايز توضع ليه؟ انت تخين يعني على الطقطقة؟ روح يا عم طقطق، تواضع تواضع. ازاي تواضع وجرأة؟ هو ده. ازاي تواضع وقوة؟ هو ده. ازاي افتقار وثقة؟ هو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا باشا كده موظف اوقاف، انزل سلمه. عارف يعني موظف اوقاف؟ يعني راجل عارف هم كلمتين طالعين نقولهم بالصلاه على النبي. لا اديني صدق وثقه. يلا. السلام عليكم ورحمه الله. لا ما تتهق، بتهز كتفك ليه وساند ليه؟ ساند ليه؟ ها سلم. السلام عليكم ورحمه الله. ليه تهزيت؟ ليه عملت كده وانت بتقول السلام عليكم؟ انزل سلمها واطلع، هجيبها معاك حته حته. كويس ان انت اتكأت على الرمانة دي، احسنت، اتكأ عليها واطلع، ما تتهزش، ارمي عينيك في عين حد، قال ما تتهزش. انت لاحظت ان انت اتهزيت؟ لاحظت؟ فهمتني؟ انزل بقى وهاتها من غير هزة، اطلع، ارمي عينك في عين واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، بس انت مستحي عشان الموقف اللي احنا فيه، صح؟ اديها لي بجرأة بقى، هي هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتاز، كده خطيب سلفي، انزل، تعالى. على مهلك، على مهلك، على مهلك، اتكئ، اتكئ، انزل واطلع تاني بالراحة، بالراحة، بالراحة، بسم الله، ها، اذكر الله، يا رب استرني، يا رب افتح علي، يا رب وفقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، هعديها لك. انت فلاح؟ انت فلاح؟ زي الفلاح. ماشي، ماشي فلاح، وريني. ده فلاح، عايز واحد مودرن، تعال. لا لا مش مودرن قوي كده، لا. ها؟ تهزش كتافك. ايوه ايوه ايوه، جزاك الله خير، احسنت، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، اقعد بقى وتقطع رأسك كده. لا مش قوي كده بقى، سيب، فك فك صابعك. ايوه، ارجع بظهرك شويه، بص في الارض بقى، هو ده، انزل سلمها واطلع خدها تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير، كرمش وشك بقى ولا شيء، يلا اتفضل، جزاك الله خير. تاني هقول، مش بنتعلم تمثيل، بنتعلم الادب، ادب المشي، نبقى مخبتين، نبقى متواضعين، نطلب الفتح والمدد. على وريني بتطلع المنبر ازاي، على وريني. بس في فرق يعني، قبل الوقفه وبعدها في فرق. خلاص عشان وقت الشيخ، نبقى احنا اللي خرجنا بيه الادب والاخبات والاستفتاح، وان مدخلك المسجد ده بدايه طلب الفتح من الله، وبدايه اخذ الناس الانطباع عنك، الانطباع عنك انك راجل مخبت، وانت في قلبك عمال تقول فرب مبلغ اوعى من سامع، واقبلت على المسجد تقول يا رب استعملني، يا رب انفع بيا، يا رب افتح علي، يا رب، يا رب انا هجيب كلام منين، يا رب اجيب فتحي منين، يا رب استفتح ازاي، يا رب اقبلني خدام لدينك، خدام لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، خدام للامام البخاري، اذا كنت بتحارب قضيه، بتدافع عن قضيه، بتواجه بدعه، يا رب اقبلني، يا رب جندي من جنودك، وتطلع من المنبر بالاخبات ده وبالتواضع والادب لله، ده لله وحده سبحانه وتعالى، وان انت غيران من المنبر ده ان هو نفسه خدام عند ربنا سبحانه وتعالى، وانه بيبكي لما يفقد الذكر، وانه المنبر يحب الحديث الصحيح ما يحبش الضعيف، يحب الاخلاص ما يحبش البدع، يحب اللي يقف عليه مش اجري، عايز وجه الله سبحانه وتعالى. ولما طلعت وقعدت واخبدت لله وانطلقت في الناس بالادب والجرأة، بالإخبات والتواضع والثقة، بالافتقار وإقامة الحجة مع بعض، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب، ويستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.